هل المني الذي يخرج من غير شهوة له غسله؟ وكيف أعمل إذا اغتسلت وهو يخرج عدة قطرات عقب البول؟ أفيدوني، وأرجو أن تكون الإجابة موضحة. الجواب أن المني إنما هو الذي يخرج دفقا، ماء أبيض غليظ، هذا هو المني، وعادة لا يخرج إلا بانتصاب الذكر ويكون دفقا في لذة، فهذا هو الموجب للغسل. أما إذا كان الخارج تلك القطرات اللزجة التي تخرج عادة بعد البول فهذا ليس منيا، وإنما هو الودي بالدال، وهو نجس لا يجب غسلا، وإنما ينقض الوضوء، يحتاج إلى استنجاء بغسل الذكر والأنثيين والتوضؤ له، وهو نجس إذا أصاب الثوب تعين غسله، غسل ما أصابه. وهناك نوع آخر ليس هو بالمني ولا هو بالمذي ولا هو بالودي، وإنما هو المذي، وهذا عادة يخرج عند نظر الرجل إلى امرأته أو التفكر في المرأة، فإذا خرج فهو ناقض الوضوء ولا يجب غسلا، وتغسل يغسل منه الذكر والأنثيين، وليس له نجاسة الودي. نعم. فهذا جواب ما سألت عنه، بالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.